قال الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَأَيْتُ مَا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله يا عيّة والنّا